موضوع الدرس في بيان شعائر الله تبارك وتعالى سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفاء لله غير مشركين به. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دين غير مشركين به تأكيد لما قبله وهما حالان من الواو ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط خر من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي فإن تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستصمن من تقوى القلوب منهم وسميت شعائر لأشعارها بما تعرف به أنها هدي كتعني هديدة بسنامها لكم فيها منافع كركوبها والحمل عليها ما لا يزرها إلى أجل مسمى وقت نهرها ثم محلها أي مكان نهرها إلى البيت العتيق أي عنده والمراد والحرم جميعه ولكل أمة جماعة مسلمة سلفت قبلكم جعلنا منسكا بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان أي ذبحا قربانا أو مكانه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبها فإلهكم إله واحد فله أسلموا انقادوا وبشر المخبتين المطيعين المتوازين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله تعالى كما ذكرنا قبل ذلك في أقوال من الأسلاف رحمه الله والقول الجامع كما ذكر بعض السلف رحمه الله تعالى کہ المراد منها تعظیم یجب علی الانسان القیام بها ما امر اللہ تعالی بس جاء بعد وحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم یعنی ما حرم اللہ تعالی علیکم فی آیات اخرى فی سورة المائدہ وغیر ذلك من الصور كما قال الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخر الآية ثم التفريع على ذلك لما نحن مأمورين بتعظيم حرمات الله والتفريع على ذلك فتفريع فاجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوصان. لما؟ لأن عبادة الأوصان سبب الأذى من الله تبارك وتعالى، وعبادة الأوصان، الأوصان نجس، إما نجس حكمي إما نجس بكثرة الدماء حولها. فاجتنبوا الرجس من الأوصان واجتنبوا قول الزور. لما؟ لأن أعظم الزور ماذا؟ الإشراك بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك شهادة الزور وقول الزور وإلى آخر. قال الله تعالى بعد ذلك: حنفاء لله. حنفاء لله، أولا الأمر بإجتناب من عبادة الأوصان والأصنام والتماثيل وغيرها، ثم إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتناب عن قول الزور وشهادة الزور، فلا شك في ذلك، لأن كل كذب زور، كل باطل زور، كل بهتان زور، وأعظم الزور الإشراك بالله تبارك وتعالى في عبادته. فبذلك جاء بعد حنفاء لله. حنفاء لفظ استعماله في الأزداد، يعني حنفاء جاء بمعنى الاستقامة، وجاء بمعنى الميل، جاء بمعنى الميل، وإلا أصلها ماذا؟ حنفاء، كما جاء حنيفة، كما جاء حنفاء، معنى المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى تفسير هذا اللفظ المبارك في آية أخرى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني أنه مائلا عن الأديان كلها، عن اليهودية والنصرانية والشرك وغيرها إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى دين الإسلام، إلى دين الحق، إلى صراط مستقيم. وأيضا كما جاء في يعني آيات أخرى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لما جاء بعد: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبذلك يعني جميع العبادات، جميع العبادات بأنواعها لله رب العالمين. وبهذا جاء هنا فاء لله، يعني مسلمين مستقيمين عادلين عن سائر الأديان إلى دين الإسلام. وهذا قاعدة قال العلماء رحمهم الله تعالى، كما مثلا إذا جاء شيء ذكره بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات تكون أوكد في الذهن، مثلا كما جاء نفي لا إله بعد إثبات إلا الله محمد رسول الله، يعني لا إله لهذا النفي للآلهة كلها إلا الله، إثبات الله تبارك وتعالى. فبذلك أولا إن الله تبارك وتعالى بالاجتناب، ثم أمرنا بالاستقامة، أولا إن الله تبارك وتعالى أمرنا فاجتنبوا الرجس من الأوصان، فاجتنبوا قول الزور، الاجتناب، الاجتناب من الشرك، من أنواع الشرك، من طرق الشرك، من وسائل الشرك، من أسباب الشرك. وأمرنا لما؟ لأن الزور هذا أيضا سبب من أسباب الشرك، مثلا كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه، قال: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، يعني من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر. طيب، الإتيان مطلقا إلى الكاهن إلى العراف لا يكون كفر، ولكن جاء لفظ فقد كفر. لمن الذي أتى على عراف أو على كاهن لازم يسمع منهم كلام، لما يسمع منهم كلام لازم يستأنس بهم، لما يستأنس بهم لازم يعتقد فيهم، لما يعتقد فيهم بلغ إلى درجة الكفر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا قاعدة، هذا يعني في مصطلحات العلماء فهم يقال سد الذرائع، يعني عند الفقهاء يقال سد الذرائع، معنى لأن كل وسيلة إلى الخير خير، وكل وسيلة إلى الشر شر، كل شيء ما يوصلك تكون سببا وسيلة لإيصالك إلى الخير قالوا خير، أما ما يوصلك إلى الشر فتكون شر. فبذلك ومن اجتنب منها اجتنب من الشر، لما؟ لأن من أتى حول الهما يمكن يقع فيه، ولكن الذي لا يأتي إلى حتى بعيد من الهمى الحمد لله ما فوز. فبذلك العلماء كما جاء الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى من المشتبهات فقد استبر على دينه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك قال تعالى فاجتنبوا قول الرجس من الأوصال فاجتنبوا قول الزور. لما إذا جاء بالزور بالكذب ثم نعوذ بالله يترقى من الكذب إلى الكذب إلى الكذب حتى يكذب على الله تبارك وتعالى، حتى يكذب على الأنبياء والرسل عليه بالصلوات والتسليم، حتى يكذب في العبادات. إن الله خلقه لعبادته وهو يسجد لغيره، إن الله تبارك وتعالى خلقه لعبادته وهو يدعو غيره. وبذلك قال واجتنبوا قول. ثم جاءت هنا فعل الله کہ لیسا بلا یکون انسان مستقیم علی طاعت اللہ مستقیمین مسلمین عادلین ای مائلین عن الادیان سوا دین الاسلام لما ان الدین عند اللہ الاسلام وکما قال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرت من الخاسرین وغیر ذلك من الآیات وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال فاتبعوا ثم قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبذلك هذا قاعده، هذا يقال نفيا واثباتا، يعني اذا شيء اثبت نفيا واثباتا تكون اوقات. فبهذا جاء هنا فاعل الله. طيب هنا فاعل الله اول جاء فاجتنبوا الرجس من الاوصال واجتنبوا قول الزور، ثم جاء ماذا؟ هنا فعل الله، ثم جاء غير مشركين به بعد مستقيم على الايمان بالله ولكن يشرك مع الله، ولكن هذا الايمان ايضا لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. اذا واحد انسان يدعي بالاسلام بالايمان يقوم يصلي يطوف لكن يسجد لغير الله تبارك وتعالى، يتضرع لغير الله تبارك وتعالى، يستغاث من دون الله تبارك وتعالى، وانهم ينظرون نظرا من دون الله تبارك وتعالى، معنى فيها شرك معه. فإذا كان فيها الشرك ما لا يقبل عند الله تبارك وتعالى لا إيمانه ولا أعماله. لما؟ لأن الأعمال والإيمان يقبل متى يكون قائما مستقيما عادلا مائلا عن سائر الأديان إلى دين الإسلام. فبذلك قال المؤلف في تفسيره إشارة إلى ذلك قال هنا فعل الله قال غير مشركين به، قال لما؟ قال توكيد لما قبل. الآن إن الله تعالى ذكر بعده مثل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا قاعدة كأن الأمثال تكون أوقع في الذهن أوقع. لما إذا جاء مثل إنسان ما شاء الله تكون أكثر فهما وأكثر علما. فبذلك قال تعالى تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وأيضا كما جاء كثير الأمثلة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اندست من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل إذا جاء المثل جاء في الذهن. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أنه إذا بين كثيرا من الأحكام بالأمثال. فبذلك جاء مثل هنا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى يعني المشرك يعني انه لا يملك لنفسه نفعا ولا ذرا ولا يدفع عن نفسه الهلاك والعذاب. لما؟ مثلا اذا سقط الشيء من السماء أي شيء يأمنه من الهلاك؟ إنسان إذا سقط من هذه المنارة يموت. فإذا سقط من السماء يعني أي شيء يدفع نفسه من الهلاك؟ لا، حتى إنسان عاقل إنسان قوي انسان شجاع بطل، ولكن اذا سقط من مكان بعيد جاء على الارض ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ باي شيء يتمسك؟ باي شيء يستاسم؟ فبهذا يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى كي يعني ضرب مثل كالكافر المشرك الذي يشرك مع الله تبارك وتعالى، فبذلك قالوا كأنما خر من السماء، فإذا خر من السماء نتيجة يموت على الأرض، لما يموت على الأرض ماذا تخطفه الطير؟ أو إذا جاءت رياح شديدة رمت إلى مكان بعيد بعد يريد يبزن لا يحصل عليه. أما رأيت كم مثلا من التيارات، التيارة مثلا نعوذ بالله إذا سقط من يعني إلى 30,000 قدم و40,000 قدم و35,000 قدم أحيانا يعني ينكسر أجزاء وجسس الناس يتمزق تمزيقا لا يستطيع يصل الإنسان إليه. وهذا إذا كان من 30,000 قدم كيف الذي من السماء الذي بينه وبين الأرض مسيرة 500 أعوام، بينه وبين السماء يعني بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 أعوام، فإذا سقط من السماء فبذلك يعني هلك إهلاك هلاكا وأهلك إهلاكا ما لا يبقى أصلا. بس قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كي هذا مسأل حقيقي لما لأن المسأل من كلام الله تعالى، قالوا هذا متى؟ إذا مات الكافر، إذا مات المشرك لا شك في ذلك إخراج الروح لازم، إخراج روح مؤمن إخراج روح مشرك، أما روح المؤمن فيأخذه الملائكة ما شاء الله بأكفان بطيب من الجنة ويرفع إلى السماء في الليين ويرحب به الملائكة. ولكن قالوا إذا كان روح الكافر قالوا يرفع به إلى السماء ثم يرمى به إلى أسفل السافلين إلى سجين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فبذلك جاء مثل فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، قالوا حقيقة قالوا هذا مثل يعني روح المشرك والكافر إذا أخرج وإذا نزي روحه يرفعه الملائكة ولكنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ولا موضع له في أعلى الليين بل أنه يرمى إلى الأرض حتى إلى أسفل السافلين وإلى سجين. قالوا هذا مثل ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى حد. وقال بعض العلماء فهم قالوا ها هنا جاء تشبيه ومثال ولكن إما مركبا وإما مفرقا. افهم تشبيه أحيانا يكون تشبيه مركب وأحيانا تكون تشبيه مفرق، مثلا مركب معنى يعني تشبيه على سبيل زيد كالأسد يعني مثل ومثال وضرب مثل في ماذا؟ في الشجاع، في الشجاع. وأحيانا تكون تشبيهات مفرقا كإنسان أحيانا أمارة كثيرا من الشعراء، كثيرا من الشعراء لما يمدهون ولما يسنون على محبوبهم وعلى مطلوبهم يقولون أو عينه كالغزال وشعره كذا ووجهه كذا وقامته كذا ويداه كذا ومشيه كذا وكلامه كذا أو أجائب أجائب. وهذا يقال مفرق يعني تشبيه العين بالغزال وتشبيه الوجه بالقمر وتشبيه الشعر بالليل وتشبيه القامة بالشجر المثمر وأشياء، هذا مفرق، هذا تشبيه يقال، هذا يقال تشبيها إفان، إما تشبيها مركبا وإما تشبيها مفرقا يعني على سبيل تفرقة جزءا جزءا لكل جزء لها تشبيه، إما على سبيل تركيب. فبذلك قال بعض من هذا تشبيه مركب كيف من يشرك بالله فكأنما خر من السماء يعني من يشرك بالله هلك، لما الذي خر من السماء هلك، بس هذا تشبيه مركب. وقال بعض من لو تأملنا على تشبيه مفرق، على تشبيه مفرق، فقالوا معنا لما قال الإيمان ما شاء الله إيمان كشبه تشبيه بألوه في السماء كما علو السماء الإيمان، الإيمان يعلو ما شاء الله، الإيمان له علو، الإيمان ما شاء الله إيمان. فبذلك قالوا أما فتختفه الطير قال الأهواء أهواء والشرك وأحداث وبدع وفرق هذا الأهواء كأنه جاء الطير يختطفه ويأكله قال فتهوي به الريح قال الشيطان كما يذله ذلالا هكذا الهوى أنه أوقعوا في كار المذلة بسبب كفره وشركه لما لأنه من كان مشركا بالله لا شك في ذلك أنه متبع للشيطان لما ما يتبع وما يتبع إلا المشركون إلا الكافرون إلا الضالون وبذلك قال بعضهم هذا تشبيه تشبيه مفرق يعني المؤمن ما شاء الله بألوه الإيمان لما لأنه في أعلى الليين أعلى الليين حتى بعد خروج روحه ما شاء الله في أعلى الليين وله مدارج أعلى وأيضا في الجنات له غرفات ودرجات بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض وقال أما تغضبه الطير قال كما الأهواء البدع كأنه وقع في كذا أحيانا يسجد لهذا وأحيانا يسجد لهذا وأحيانا يسجد لهذا هذا يجلب النفع وهذا يدفع الضرر هذا يجلب المطر وهذا يدفع الشر وكذا وكذا آلهة آلهة كل يوم آلهة أخرى كما الهندوس الآن يعتقدون افهم بكم الى ملايين من الالهه مو واحد اثنين ثلاثه ملايين من الالهه ويعتقدون فيهم ويعبدونهم ويستغاثون بهم ويتضرعون اليهم وبذلك قال اما الري لما اقذ فاوطه به الريح في مكان قال المراد من التشبيه كما جاء ريح شديد فاخذ الشيطان سلط عليه فاخذه الى الكفر والشرك فبذلك ذهب بعض العلماء إليهم الله تعالى كأحيانا قالوا إما أن يكون تشبيها مركبا وإما أن يكون تشبيها إما أن يكون تشبيها مفرقا وبذلك مثلا كما جاء تشبيهات كثيرة في كتاب الله يتبع أمثلة كثيرة تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بس قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر إفهم طيب أول جاء هنا فاء لله غير مشركين به هنا فاء لله غير مشركين به تأكيد لما قبله طيب أما منصوب على الحال يعني هما حالان الحال الأول حال الأول ماذا هنا فاء لله حال والحال الثاني ماذا غير مشركين به يعني الذي اجتنب من الرجس والأوثان الذي اجتنب من قول الزور وشهادة الزور حاله ماذا؟ حنفاء مستقيم على الإسلام طيب حال آخر ماذا؟ لما مستقيم على الإيمان والإسلام غير مشركين به فهما حالان من أي شيء أشار المفسر وقال العلماء يعني علماء القواعد حالان من الواو وهما فانظر في التفسير وهما حالان من الواو معنى الواو الذي في وجتنبوا الواو الذي وجتنبوا الرجس من الأوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وهما حالان من الواو أي واو الواو الذي في وجتنبوا لما لأن هذا قاعدة أحيان علماء يشيرون إشارات لما ويتركون على الطالب أنه يبحث أنه يبحث وأنه يقرأ وأنه يطالع في كتاب ويصل المراد من الباب ماذا كما جاء رجل إلى محمد بن السيرين فذكر فقال إني رأيت في المنام رؤيا وهو كان مسكين مريض وكان مريضا آلج لكن ما بري مرضه فرأى رؤيا مسكين فقال إني رأيت رؤيا فقيل لي في الرؤيا قل اللامين قل اللامين تشفى بإذن الله فالمراد من اللامين ماذا فذاب إلى هذا مسكين متحير اللامين كيف أكل لامين يعني أكتب لامين وأكل اور من أين اشتري لامين فلما جاء عند محمد بن السيرين لأنه كان ما شاء الله باهرا بتعبير الرؤيا فقال نعم شيء موجود في كتاب الله فقال كيف في كتاب الله قال نعم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية في لامين ولا ما في لامين كل الزيتون خلاص عند الله يشفي فأكل الزيتون فشفاه الله وبرئه الله تبارك وتعالى فبذلك لأنه جعل لامين في كتابه قال لا شرقية ولا غربية فبذلك فيه علامين، وشيء أنه معروف في كتاب الله تبارك وتعالى أنه بلغ ما شاء الله بذكاه إلى ذلك. الإن سلم هذا علم من الله تبارك وتعالى، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. لما كما قال يوسف ذلك مما علمني إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لما؟ لأنه أيضا ماهر بتعبير الرؤيا سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن قال مما علمني ربي، يعني هذا علم خاص من الله تبارك وتعالى. هذه العلوم أحيانا علوم وهبية من الله تبارك وتعالى. لما كما قال وعلمناه من لدنا علما، أحيانا إن الله لعباده الصالحين يرزقهم العلوم ويشرح لهم الصدور. فبذلك أنه أشار إلى ذلك قال هنا فاء لله غير مشركين به، قال هما حالان، حالان من أي شيء حالان؟ قال من الباب، من الباب أي باب؟ لأن قبل باب موجود في أي شيء فاجتنبوا. لما الذي غير مشرك هو الذي يجتنب، الذي لا يجتنب من الرجس، لا يجتنب من الأوثان، لا يجتنب من قول الزور، كيف يكون مؤمنا موحدا؟ المؤمن الموحد الذي اجتنب من الشرك، اجتنب من الأوثان، اجتنب من شهادة الزور، اجتنب من قول الزور. فبذلك قال فهما حالان من الباب. قال فمن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني البعد ما بين الشرك وما بين الإيمان، البعد ما بين المؤمن وما بين المشرك، وبعد بعد كما بين السماء والأرض، كما بين البعد ما بين السماء والأرض، هكذا البعد ما بين المؤمن والمشرك، هكذا البعد ما بين الإيمان والشرك بالله تبارك وتعالى. وأيضا قائد لما؟ لأن المؤمنين يعني في الجنة وجنات عالية، والكفار في نار جهنم أسفل السافلين. فبذلك قال البعد ما بين الإيمان. قال من يشرك بالله فكأنما خر، فكأنما خر من السماء، خر بمعنى سقط من السماء، فتخطفه الطير، تخطفه الطير. إذن افهم، خر من السماء لفظ جاء خر، افهم، فخر من السماء كما جاء خر سجدا، فخر ساجدا يعني سقط، سقط غير ونزول غير. إنسان مثلا يعلو على سطح البيت، طيب ينزل بالدرج ولكن لا يموت، ولكن إذا كان على سقف البيت وسقط من البيت خلاص هلا. فبذلك قال تعالى فكأنما خر، فأنما خر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله كلما كافر غر بالشرك خر من السماء، لأنه مغرور بالشرك، لأنه مغرور بالكفر. فلما أنه مغرور بالكفر والشرك نتيجة ماذا؟ خر من السماء وبلغ إلى السجين. وبذلك قال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتغطفه الطير أو تهوي به الريح. قال وسقط من السماء، طيب فتغطفه الطير، فتغطفه الطير، تغطفه الطير ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لما سقط، إما إنسان سقط ومات، طيب سقط ومات، إما أخذ الهواء ورمته إلى مكان بعيد، إما إذا كان الأرض ماذا تكون أكلة للطيور، أنهم يختلبون من لحمه يمزقونه تمزيقا. فبذلك فتخطفه الطير يعني تأخذه بسرعة، أو تهوي به الريح، أو تهوي به الريح في مكان سهيك. تهوي كالمال إمام الله تعالى يعني تسقطه في مكان سهيك، سهيك معنى بعيد، بعيد بعيد كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا، سحقا يعني بعدا، بعدا. وكما جاء فسحقا لأصحاب السعير كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فسحقا لأصحاب السعير. طيب إذا خر من السماء ومكان بعيد لا يصل إليه أحد، نتيجة يعني أهلك هلاك، هلاك هلاك. فبذلك افهم، قال المفسر ماذا؟ قال في مكان سهيك بعيد أي لا يرجى خلاصه. لما إذا كان قريب يمكن يأخذ واحد، إذا كان قريب يمكن يرفعه بأي شيء آخر بالحبل، يلقى إليه الحبل أو كذا، إذا كان مكان بعيد لا يصل إليه شيء. وبذلك معنى لا يرجى خلاصه، لأن المشرك الذي مات على الشرك لا يرجى خلاصه، لما ليس له صديق وليس له حميم وليس له شفيع ولا يشفع عند الله أحد ولا تنفعه الشفاعة، فبذلك النتيجة أنه يؤذب في نار جهنم فلا يخفف عنهم من عذابها. فبذلك قال المفسر في تفسيره، قال معنى أي لا يرجى خلاصه، لا يرجى خلاصه من أي شيء من عذاب الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك إما يعني الأمر، ذلك الأمر مبتدا، ذلك جملة خبر، الأمر ذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله معنى شعائر جمع شعيرة، افهم عند العلماء شعائر جمع شعيرة أو جمع شعارة أو جمع بالكسر شعارة على وزن بلادة على وزن قيلة، إما شعيرة إما شعارة. طيب شعائر معنى، قال شعائر مراد منها أعلام، يعني أعلام الحج شعائر، أفعال أيضا شعائر، وشعائر أشعار معنى إعلام، كما البدن الذي يهدى إلى الحج.